بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه، لا لغيره ولا من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخلاص التوحيد تصفيته من جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، هذا هو إخلاص التوحيد. ولا يقبل الله إلا التوحيد الخالص، لا يقبل الله إلا التوحيد الخالص. أما التوحيد الذي يخالطه شرك فهذا لا يقبل عند الله عز وجل، لأنه لا يسمى توحيدا وإن سماه الناس، لأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها من الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل وكل أنواع العبادة، وهي كثيرة، لا بد أن تكون كلها خالصة لله. أما أن يخص الله ببعضها ويشرك في بعضها، كان يدعو المخلوقين من الأحياء والأموات في أموره، فالأحياء لا يدعون إلا بما يستطيعونه، وأما ما لا يستطيعونه فلا يدعون به، والأموات لا يدعون أبدا، لا بشيء أبدا، لأنهم لا يستطيعون. فقيد ما يستطيعه العباد في الدعاء والاستغاثة هذا إنما هو في الأحياء، وأما الأموات فلا يدعون مطلقا ولا يستغاث بهم مطلقا، لأنهم لا يقدرون على شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يقدرون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرون دعاءكم لهم، وينكرون كل ما وجهتموه إليهم، لأنهم لا يقدرون على شيء. إذا مات الإنسان انقطع عمله، لا يقدرون على شيء، يوم القيامة ينكرون وينفون عبادة من أشرك بهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بها ويقولون أبدا ويجحدونها، يجحدونها فهذا مآل المشركين يوم القيامة، يطردهم الذين تعلقوا بهم، يطردونهم يوم القيامة وينكرون تعلقهم بهم. فكيف بعاقل أن يقدم على دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات ومن المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر من الأشجار والأحجار وغير ذلك؟ أين العقول؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ يتركون الخالق سبحانه القادر على كل شيء الذي أمرهم بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم، يتركون ذلك ويذهبون إلى مخلوقين الضعفاء والجمادات. هذا من خبل العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله. بل لا يصح إلا أن يكون الدعاء كله لله، ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك. نعم. وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه، لا لغيره ولا من غيره. كل هذا لله عز وجل، كل أنواع العبادة كلها لله، لا يستحقها أحد غيره من المخلوقين. نعم. فلا تدعوا مع الله أحدا، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الذي يدعو الله ويدعو معه أحدا هذا مشرك، ولا ينفعه دعاؤه لله. وكذلك كل أنواع القربات والطاعات إذا لم تكن خالصة لله فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره. نعم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له أي لله عز وجل، له دعوة الحق، الدعاء الحق والصحيح والنافع هو دعاء الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وخطأ وهلاك، وإن أتعبوا أنفسهم في ذلك فإنه لا ينفعهم، لأنهم يدعون من لا يقدر ولا يضر ولا ينفع ولا يستجيب. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل، هذا حصر الأصل، يتوكل المؤمنون على الله، لكنه قدم المعمول وهو على الله على العامل، وهو يتوكل المتوكلون لإفادة الحصر، أي لا يتوكل على غير الله. من توكل على غير الله فهو مشرك. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الذي يتوكل على غير الله ليس مؤمنا. نعم. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم، ورازقها ورازقهم، ومحييها ومحييهم، ومميتها ومميتهم. نعم، المشركون الأولون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الأصنام والأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والصالحين، يدعونهم ويقولون نحن نعلم أنهم لا يقدرون على النفع والضر، وإنما الذي يقدر على هذا هو الله، ولكننا نتخذهم وسائط بيننا وبين الله ليقربونا إليه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قصدهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لهم عند الله، وإلا ما اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر، هذا يعترفون أنه لله عز وجل، وإنما أشركوهم في العبادة فعبدوهم مع الله بقصد أن يشفعوا لهم عند الله وأن يقربوهم إلى الله زلفى، وهذا هو الشرك الأكبر الذي أنكره الله عليهم. نعم. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله سبحانه مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم ورازق. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يدبر الأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، مع أنهم يشركون معه غيره ممن لا يقدر على هذه الأشياء، وهم يعترفون أن هذه خاصة بالله عز وجل، فكيف يسوون هذه المخلوقات العاجزة مع الله سبحانه وتعالى في العبادة؟ هذا من إقامة الحجة عليهم. نعم. مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم ورازقها ورازقهم. إن الله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من الله عز وجل، هي لا تخلق ولا ترزق. نعم. ومحييها ومحييهم ومميتها ومميتهم، وأن الله يحيي هذه المخلوقات ويميتها فهي مدبرة لله. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قصدهم، أنهم يعترفون أن بتوحيد الربوبية، ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية ويقولون نقصد الشفاعة ونقصد التوسل بالمخلوقين والمخلوقات إلى الله عز وجل، والله لم يشرع هذا، شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، الله أمر بدعائه وحده وعبادته وحده ونهى عن عبادة غيره في كثير من الآيات القرآنية، ومع هذا لم يلتفتوا إلى هذا الشيء. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا يعني عدلا ونظرا وشركا لله عز وجل تعادلونهم به وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر الأمر، أنتم تعلمون هذا، فكيف إذن تعبدون هذه الأشياء؟ لأن الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر، وإنما هذا لله عز وجل. نعم. إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار هم ومن عبدوهم من دون الله ممن رضوا بعبادتهم، تالله هذا قسم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليه؟ إذ نسويكم برب العالمين، نعادلكم بالله ونعبدكم مع الله، هذا هو الذي اعترفوا أنه هو الذي أوردهم هذا المورد، أوردهم هذا المورد وأدخلهم الجحيم والعياذ بالله. نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، كيف هذا؟ هذا من التناقض، هذا من التناقض، يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. نعم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم مشركين مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان المشركون يحجون ويعتمرون على ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، يحجون ويعتمرون ويقولون في التلبية لبيك لا شريك لك، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، إذا كان يملكه وما ملك فكيف يكون شريكا لله المالك لكل شيء؟ هذا من التناقض. وقصدهم بذلك هذه المعبودات أنها ملك لله، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله بزعمهم، وشفع بينهم وبين الله. رد الله عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تجعلون لله شركاء من مماليكه وعبيده وأنتم لا ترضون هذا أن يشارككم عبيدكم ولا ترضون أن يشارككم عبيدكم ومماليككم، لا ترضون أن يشاركونكم في أموالكم، فهذا من العجب. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في التلبية وقال لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فنفى الشركاء لله عز وجل في التلبية. نعم. وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي، إذا تقرر هذا الذي سبق أنهم يعبدون المعبودات وهم يعترفون أنها ليس لها من الأمر شيء وأنها لا تملك شيئا وأنها لا تضر ولا تنفع، إذا تقرر لك هذا، نعم، وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة. نعم، إذا فعل هذا مع اعترافه بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا شريك له في ربوبيته، فلماذا يشرك معه في ألوهيته فيعبد معه غيره بحجة أنه واسطة بينه وبين الله أو أنه يشفع له عند الله أو ما أشبه ذلك، أو التقليد لآبائهم وأجدادهم من غير روية من غير تفكير، هؤلاء لم يخلصوا التوحيد لله عز وجل، لم يخلصوا التوحيد لله عز وجل، وإنما خلطوه بالشرك. لم يخلصوا التوحيد يعني العبادة، لم يخلصوا التوحيد يعني لم يخلصوا العبادة، بل خلطوها بالشرك. نعم. وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة، إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة. نعم، الذي يدعو أحدا أن يدفع عنه الضرر أو أن يجلب له الخير من دون الله هذا مشرك، لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه. وإذا قدر أن مخلوقا نفعك بشيء فإنما هو سبب فقط، الله هو الذي أجرى على يده هذا الشيء، الله هو الذي أجرى هذا على يد المخلوق الذي نفعك بشيء، لا أنه مستقل بهذا. نعم. ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذلك في الجاهلية، وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين. المشركون في هذه الأمة، المشركون في هذه الأمة هم من هذا النوع، يعبدون غير الله، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد أصناما، نحن نعبد الملائكة، نعبد الأنبياء، نعبد الصالحين، نعبد الأشجار والأحجار وهي ليست عاصية لله عز وجل، كيف تخلطوننا مع المشركين؟ نقول الشرك هو عبادة غير الله ودعاء غير الله، سواء كان هذا الغير صنما أو غير صنم، لا فرق في ذلك. والذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام، بل هم متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم كما فرقتم، لم يفرق بينهم، قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. فالشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا الغير، صنم أو غير صنم. نعم. ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذلك في الجاهلية، وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين. وكل قوله كثير من المسلمين هذا فيه تجاوز، وإلا الذي يفعل هذا ليس من المسلمين لكن ينتسبون إلى الإسلام، قال مسلمين لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، وإلا من فعل هذا فقد خرج من الإسلام. نعم. وكل عالم يعلم هذا ويقر به فإن العلة واحدة. كل عالم من العلماء المحققين يعرف هذا، أنه لا فرق بين المعبودات سواء كانت أصناما أو غيرها، إنما يفرق بينها علماء الضلال. في من العلماء علماء ضلال أهلك الناس بهذا الشيء، ولكن العالم الحقيقي يعترف بأنه لا فرق بين هذه المعبودات، ولم يفرق بين أصحابها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على قتال عبدة الأصنام، بل قاتل الذين يعبدون الملائكة والشمس والقمر ويعبدون من دون الله ويعبدون الأولياء والصالحين. نعم. يعبدون الذين يعبدون المسيح، لم يفرق بينهم. نعم. وكل عالم يعلم هذا ويقر. الله سبحانه وتعالى إنما المشركون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وهذا عموم لجميع المشركين، لم يفرق بينهم سبحانه وتعالى، لم يقل المشركون الذين يعبدون الأصنام، لم يقل فرقوا بين من يعبد الأصنام ومن يعبد الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم. نعم. وكل عالم يعلم هذا ويقر به فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد، وللحي كما يكون للميت. يعني يكون للمخلوق، للحيوان يعني الأحياء، هو بالحيوان اللي هي الدواب البهائم، لا، الحيوان مراد به من فيه حياة، كل من فيه حياة تدب فيه الحياة يسمى حيوان، أو جمادات وهي الأصنام والحجارة. نعم. يكون للحيوان كما يكون للجماد، وللحي كما يكون للميت، فمن زعم كما يكون للميت كله شرك. نعم. فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع، وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به. نعم. العلماء المحققون لا يفرقون بين من عبد الأصنام وعبد الأولياء والصالحين، كله شرك بالله عز وجل. وإلا فماذا يقولون بالذين يعبدون المسيح ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله، ويعبدونه مع الله، أو يقولون هو الله المسيح هو الله؟ هل يقولون هؤلاء موحدون لأنهم عبدوا نبيا من الأنبياء؟ ما أحد يقول هذا إلا من أعمى الله بصيرته. نعم. فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع، وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فقد غلط غلطا بينا وأقر على نفسه بجهل كثير. فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. فإن الشرك هذا ضابط الشرك. نعم. فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، تختص بالله يعني. نعم. أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه. نعم. أو الخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم. أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه، من الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك. نعم. ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد، كما يفعله كثير من المسلمين يعني المنتسبين إلى الإسلام. هذا مثل الكلام السابق أنه لا فرق بين عبادة الأصنام وعبادة غير الأصنام، حتى من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين لا فرق بين هذا. العبادة حق لله عز وجل، لا يجوز أن يشركه غيره فيها، من خصائص الله عز وجل. نعم. لا يستحقها أحد غير الله. نعم. بل الحكم واحد، إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن. العقيدة واحدة، من كان يعتقد في الصنم ومن كان يعتقد في القبر سواء. إذا كان يعتقد أن القبر أو صاحب القبر يضر وينفع، وأنه يجيب الدعاء ويذبح له وينذر له، فهو كمن فعل هذا مع الصنم، لا فرق. نعم. بل الشرك إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه. نعم. الشرك عام في كل ما يجعل لغير الله من العبادات. الشرك عام لكل ما يجعل أو يصرف لغير الله من العبادات، كله شرك، ولا يختص بنوع معين من العبادات أبدا، كل أنواع العبادة لله عز وجل. ما يقال هذا لله وهذا لغير الله. نعم. إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات. كان يقولون الشرك عبادة الأصنام، هذا تفسير قاصر. الشرك عبادة غير الله سواء كانت من الأصنام أو غير الأصنام. أما تفسير الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط فهذا قصور. نعم. وباطل. نعم. إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه. استرسوا بالله يعني لا يصلح إلا لله. نعم من العبادات. بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه أو أطلق سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر، فلا اعتبار بالاسم قط. الأسماء لا تغير الحقائق، فدعاء غير الله شرك ولو سماه توسلا وطلبا للشفاعة هو شرك. الشرك هو عبادة غير الله، وأما عبادة وهو عبادة غير الله ولو سموه توسلا وتشفعا، ولهذا قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ثم قال في ختام الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم عليه بأنه كفر وكذب، وهو يقول لا هذا إنما هو توسط بالمخلوق إلى الله عز وجل. الأسماء لا تغير الحقائق. نعم. ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم. من أنكر هذا وخلط في الأمور وخص الشرك ببعض الأشياء ونفاه عن بعضها والحكم واحد، هذا جاهل، والجاهل لا يخاطب بما يخاطب به العلماء ولا يجادل بما يجادل به العلماء، لأنه لا يرتفع إلى هذه المنزلة. نعم. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع والاستغاثة بها عند الحاجة. يعني عبادة المشركين للأصنام مثل عبادة القبوريين للقبور، فالمشركون يعتقدون في الأصنام أنها تضر وتنفع وإلا لما عبدوها، وكذلك عباد القبور يعتقدون أنها تضر وتنفع ولولا ذلك ما عبدوها. نعم. كيف يعبده ما يضر ولا ينفع؟ نعم. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم. المقصود واحد، مقصود عباد الأصنام ومقصود عباد القبور واحد، فهم إخوان وعملهم واحد. نعم. كله شرك، ما يفرق بين هذا وهذا، ما يفرق بين المتماثلات. نعم. ولا يجمع بين المتفرقات. نعم. إن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور. نعم. المشركون كانوا يقربون ويقدمون إلى أصنامهم شيئا من الأموال، شيئا من أموالهم، ويذبحون لها وينذرون لها، وكذلك عباد القبور ينذرون لها ويقدمون لها تبرعات، صناديق النذور عند الأضرحة، ويجمعون فيها أموال تقربا إلى القبور مثل ما يفعل المشركون، مثل ما فعل المشركون سواء، تقرب بالأموال التي هي أعز شيء عندهم، سيبون لها السوائب والبحائر، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذه للأصنام، أنواع من الإبل يسيبونها للأصنام. سيبونها للأصنام. نعم. وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، كل ما حصل عند المشركين الأولين وقع مثله أو أشد عند من ينتسبون إلى الإسلام وهم يعبدون القبور، حصل عندهم شيء أشد مما حصل من المشركين الأولين كما يأتي. نعم. وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه. نعم. بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت. نعم. كان المشركون في هذه الأمة يعظمون القبور أكثر مما يعظمون الله عز وجل، فلا يفعلون المعاصي قريبا من القبور لأنهم يخافون أن الميت يضرهم وأن الولي يضرهم، بينما أنهم يعصون الله عز وجل في حرمه وفي بيوته ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لأحدهم احلف بالله يبادر بالحلف على شيء، على خصومه أو على شيء من الأشياء. إذا قيل له احلف بمعبودك بالقبر الذي تعبده اضطرب وخاف وأبى أن يحلف، أبى أن يحلف، يخاف أن الميت يضره. نعم. فهم يخافون هذه القبور أكثر مما يخافون الله، ويعظمونها أكثر من تعظيم الله، صلى الله العافية. نعم. بل ربما يبكون عند القبور أكثر مما يبكون في المساجد وعند الكعبة. نعم. بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت. نعم. وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله. نعم. لا يتركها في حرم الله، في مكة أو في المسجد الحرام أو في بيوت الله والمساجد. نعم. وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك. وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده. نعم. إذا طلبت منه اليمين بالله بادر، إذا طلبت منه اليمين بالقبر اضطرب وتلجلج وأبى أن يحلف، يخاف أن الميت يضره إذا حلف به وهو كاذب، فيحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالميت كاذبا. ولهذا يروى أن بعضهم يقول: أما تخاف تعصي الله وأنت ترى القبة قريبة منك، قبة القبر والضريح، تعصي الله في هذا المكان وأنت تشاهد القبة؟ يعني يعظمونها أكثر مما يعظمون الله عز وجل. نعم. وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدعو أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا. نعم. مما يدل على أنهم يعتقدون أنها تضر وتنفع، هم يقولون: لا، احنا نعتقد أنها ما تضر ولا تنفع، لكن نتخذهم وسائط وشوف علي أنهم صالحون يتوسطون لنا، وإلا الضر والنفع بيد الله. يقول الشيخ: لولا أن في قلوبهم، يقولون هذا بألسنتهم لكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها تضر وتنفع، ولولا أنهم يعتقدون ذلك لما عبدوها. نعم. وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدعو أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا، وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك. نعم، على الله وعليك وأنا بالله وبك، الواو هذه لا تجوز، لأن هذا تشريك بين الخالق والمخلوق، لأن الواو تقتضي التشريك. وأما ثم إذا قال أنا بالله ثم بك هذا لا بأس، لأنه جعل المخلوق تابعا للخالق معطوفا عليه بثم، وأما بالواو هذا يقتضي التشريك، تقول جاء فلان وفلان يعني اشتركوا في المجيء، بينما تقول جاء فلان ثم فلان يعني لم يشتركوا في المجيء، هذا بعد هذا، هذا من معاني الألفاظ اللغوية. نعم. وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير، انظر ماذا يفعلون من النذور للقبور، نحن ما شاهدناها والحمد لله، ولكن الذين شاهدوها يرون العجب العجاب عند البدوي وعند غيره، يأتون بالأغنام والإبل ويأتون بالأموال والدراهم ويقيمون عندها أياما ويذبحون لها، شيء عجيب يعني. نعم. وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من المحلات. نعم. ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل. لو طلب منه أن يتصدق على الفقراء والمساكين لم يفعل، بينما لو طلب منه أن ينذر للقبر بالأموال الطائلة لبادر بذلك. نعم، هذا دليل على أنهم يعظمونها أكثر مما يعظمون الله. نعم، كما سبق أنه يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالصنم أو بالقبر كاذبا، يتحاشى من المعصية عند القبر ولا يتحاشى من المعصية عند الكعبة وفي المساجد في حرم الله عز وجل. نعم. ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. نعم. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه. خل هذا الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا كانت الاستغاثة بالأموات عبادة مع أن الاستغاثة بالأحياء ليست بعبادة؟ الأحياء يقدرون على الإغاثة إذا كان في استطاعتهم أن يغيثوا من استغاث بهم، وأما الأموات فلا يستطيعون. استغثوها الليل والنهار، يطلع من قبره ويساعدك ويغيثك، ما هو معقول، ميت يمكنه صار ترابا ورميما. نعم. فضيلة الشيخ، بين الحي والميت، الحي عنده قدرة والميت ليس عنده قدرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب كون الاستغاثة بالأموات شركا بالله عز وجل؟ نعم، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة، فلما استغاث بالميت صار مشركا لأنه صرف العبادة لغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التوكل على المخلوق توكلا ليس مطلقا هل يكفر بذلك صاحبه؟ لا يتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا، قلنا هذا حصر، أي لا تتوكلوا على غيره. وفيه فرق بين التوكل والتوكيل، التوكل هو نوع من أنواع العبادة. أما التوكيل فهذا جائز، توكل من ينوب عنك في كذا وكذا. نعم، فتقول وكلتك ولا تقل توكلت عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أحد طلبة العلم في كتاب الله أن من ذهب إلى الميت وطلب منه الشفاعة دون أن يصرف له عبادة أن هذا لا يسمى شركا، وأن هذا خلاف بين العلماء. هذا عبادة، شلون؟ هذا عبادة، ذهابه للميت وطلب الشفاعة من هذه عبادة، هذه عبادة، كيف يقول أنه لم يصرف له شيئا من العبادة؟ هذا تناقض. نعم. وقد نسب ذلك يقول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. كذاب، كذاب أشر. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية ينهى عن هذا، لكن كل شيء يعلق على شيخ الإسلام، كل شيء الآن، ولو حققنا معهم وجدنا أكثرهم كاذبين. نعم، لأنهم يشوفون أن الشيخ له مقام، وإذا قيل شيخ الإسلام سلموا الناس، ويريد أنه أن الناس يصدقونه، ويلزم يقول قال شيخ الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول القائل تالله؟ نعم. هل يجوز أن يقول الحالف تالله؟ نعم، حروف القسم ثلاثة: والله وتالله وبالله، الواو والباء والتاء. نعم، ينعقد اليمين بأي واحد منها. نعم، إذا قصد عقده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس لا يرى أن تقرأ بعض الآية، إما أن تقرأ الآية كاملة حتى في الاستشهاد، فهل ما يقوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. يقرأ من الآية قدر الدليل وقدر محل الشاهد. أفهمان؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في قول القائل إن المشرك الجاهل يطلق عليه اسم المشرك، ولكن التعذيب والمجازات لا يكون إلا بعد قيام الحجة؟ نحن نحكم على الظاهر، أما القلوب ما ندري عنها، ما نحكم عليها إلا الله، فمن أظهر الشرك حكمنا عليه بأنه مشرك، وأما في قلبه هذا إلى الله عز وجل. هل تقول أن اللي يدعو غير الله أنه مسلم؟ هل تورثه؟ وهل تزوجه؟ وهل تدفنه في مقابر المسلمين وهو يدعو غير الله، وتقول أنا ما أدري عن قلبه، أنا ما أدري عن اللي بقلبه؟ هذا ما هو صحيح. نحن نتعامل مع الظاهر، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن طلاب من بريطانيا، وقد وجدنا بعض الطلاب من الصوفية عندنا يدعون الله أن يهديهم على أيدي مشايخهم، فهل هذا يجوز؟ الله يهدي مشايخهم أول، يقولون اللهم اهدي مشايخنا، يدعون لمشايخهم بالهداية، ولا يزكونهم ويحكمون عليهم بأنهم مهتدون، وإنما يدعون لهم بالهداية. كل واحد بحاجة إلى الهداية، كل واحد منا بحاجة إلى الهداية، تدعو له بالهداية والتوفيق. نعم، أن تقرأ في الصلاة، كل صلاة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أجل ما تقرأ هذه الآية تقول أنا مهتدي؟ تطلب من الله الهداية يا أخي، ويثبتك عليها أيضا. كم من مهتد ارتد وضل، أن تطلب من الله التثبيت على الهدى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أسماء أصنام المشركين مشتقة من أسماء الله الحسنى؟ يقال أن اللات اشتقوها من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، الله أعلم. هذا عند تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن هذا من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى بها الأصنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون الذبح لغير الله شركا؟ إذا قصد به التقرب إلى مخلوق حي أو ميت قصد به التقرب إليه والتعظيم يكون شركا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلمة حيوان صيغة مبالغة للحي كما أن ريان؟ الحيوان معناه الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. الحياة الكاملة هي الدار الآخرة. ومن جهة اللغة كل ما يعني ما درج على الأرض بروح وحركة يسمى حيوان، ولذلك يقولون حيوان ناطق، حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وأما العرف، العرف خصص الحيوان بذوات الأربع، خصص هذا عرفي ما هو بلغوي. نعم. الحقائق ثلاث يقولون، عرفية لغوية وعرفية وشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يطوف على القبر هل يكون مشركا مطلقا أم يقال بأننا نحتاج إلى النظر إلى قصده كان تقربا؟ قلنا لكم محال القلوب، ما نطلع على القلوب، نحن نحكم على الظاهر. فمن طاف بالقبر يتقرب إلى القبر فهو مشرك بناء على أنه صرف العبادة لغير الله. ننتظر نقول لما نعرف اللي بقلبه؟ متى تعرف اللي بقلبه؟ متى بعرفه؟ ما يعرفه إلا الله عز وجل. فإذا قصد التقرب إلى غير الله بالطواف فإنه مشرك. إذا قصد أن الطواف لله ولكن طاف بقبر أو ببنية أو غير ذلك أو بمقام من المقامات يتقرب إلى الله ويعتقد أن هذا ينفعه، نقول هذا مبتدع، لأنه عبد الله بعبادة لم يشرعها. الله لم يشرع لنا الطواف بغير الكعبة، لم يشرع لنا الطواف بغير الكعبة. فمن طاف على غير الكعبة يتقرب إلى الله بذلك فهو مبتدع، ومن طاف على غير الكعبة يتقرب إلى المطوف به فهو مشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، اللي يطوفون على القبور يتقربون إليها، ما طافوا إلا عليها إلا يتقربون إليها، يرجونها ويخافونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان في بلادنا قديما إذا حصل قحط أخذ أهل القرية خروفا وساروا به إلى خارج القرية على أشرافها وذبحوه ويسمون ذلك تكرما وينادون الله بأن يغيثهم، هل هذا الفعل بدعة أم شركا؟ هذا من أعمال الجاهلية، هذول يأخذون خروف، لكن في من يأخذ جمل ولا بقرة أكبر من الخروف، يذهبون به على جبل ويذبحونه، يسمون هذا استغاثة استسقاء، هذا من الشرك بالله عز وجل والبدع المحدثة، لأنهم عبدوا الله بما لم يشرعه. ما شرع الله الاستسقاء بهذه الصفة، استسقاء صلاة ودعاء تضرع إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول لولا الله ثم الرسول ما اهتدينا هل هو قول صحيح؟ لولا الله إيش؟ ثم الرسول ما اهتدينا. لا تجيب الرسول، قل لولا الله ما اهتدينا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم القول في معرض الدعاء للميت رحمه الله إن شاء الله أو الله يرحمه إن شاء الله؟ اترك إن شاء الله، لا تجيبها، هذا دعاء والدعاء ما أتى به إن شاء الله، اجزم الدعاء كما في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول بعض الشعراء في أبيات لهم لعمري أو لعمرك؟ لا بأس بذلك، لأنهم صار درج على الاستعمال بدون قصد الحلف، دون قصد الحلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا صلاح الدين الأيوبي أو يا خالد بن الوليد، يقصد بذلك الندبة؟ مش يبيب صلاح الدين، مش يبيب خالد بن الوليد، ها؟ مش قصده من هذا، يبيه يطلع يقاتل المشركين وامريكا ما هو طالع ولا هم قاتل، انت اللي قاتلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يقول القائل اذهب فإن معك الأمير فلان، أو يقول اذهب فإن معك الله ثم الأمير فلان؟ يقول: ما هو الأولى؟ الأمير إن كان يمشي معه فهو معه، إن كان الأمير ما هو معه فليس معه، إنما معه الله سبحانه وتعالى. نعم. فمعية الأمير غير عامة، فمعية الله هي عامة، وهو معكم أينما كنتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المشركون يقولون للميت يا فلان نحن بالله وبك، فهل يقال هنا الواو لا تجوز، وإنما يجوز أن يقول ثم نحن بالله ثم بك؟ يقول للميت، ما يجوز أن يقول للميت نحن بالله وبك أو ثم بك، لا يجوز كل هذا. الميت ما يملك شيء ولا يسند إليه شيء ولا يطلب منه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحين تترك الحي الذي لا يموت تروح للميت، حول ولا قوة إلا بالله، توكل على الحي الذي لا يموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا في هذه الأيام تقام الاحتفالات بالمولد، ويقوم بعض الشباب بالدعوة إلى الله والإنكار عليهم في مكان احتفالهم، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كانوا يقبلون فهو جائز بل واجب، أما إذا كانوا ما يقبلون فلا يشاركهم ولا يذهب إليهم، ما يذهب إليهم هم لا يقبلون ولا يتركون هذا الشيء، أما إذا كانوا يقبلون ويتأثرون أو يرجى أن يكون بعضهم يقبل يذهب إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المشاركة في المولد بحجة الدعوة إلى الله في ميدان المولد بأن تنصب الخيمة في ذاك المكان ويجلب الدعاة في مكان الاحتفال؟ على شأن يأيدونهم، جايبينهم لغرضهم أنهم يقرونهم ويأيدونهم ويدعونهم ولا يستجيبون لهم، لكنهم يبون التأييد فقط والمشاركة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب منه، يقول: بعض من يدعون الدعوة إلى الله يطوفون مع القبوريين ويقولون نتألف قلوبهم، نسأل الله العافية، يشركون معهم، يتألهون قلوبهم بالشرك والبدعة، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأى رجلا في المنام، رأى رجلا ميتا في منامه ويناديه ليتصدق لأجل دفع الموت عنه، فهل هذا العمل مشروع وقيامه بالصدقة بناء على ذلك؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيء، لا صدقة ولا غيرها، انتهى الدين بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمل بذلك، يتصدق بدون حلم وبدون رؤية، تصدق الباب مفتوح والله جل وعلا أمر بالصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو يجيك الميت يقول صل تصدق صل، لا تطيعه، ما يجوز هذا، ما في أمر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع شيء إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الناس من يتعمد صنع المعروف والإحسان للملهوف وذي الحاجة حتى يدعو الله له، بل يطلب منه أن يدعو له في حوائج الدنيا والآخرة، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا بيع وشراء، هذا يبيع ويشتري، يقول ما تصدق عليك ولا عاونك إلا تدعو لي، لا ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الحلف بهذه الصيغة ورب الإيمان؟ لا يصلح هذا، ما ورد، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الاستغاثة بالأحياء جائزة إذا كانوا يقدرون، إذا كانوا يقدرون جائزة، أما إذا كانوا لا يقدرون على ما يطلب منهم فهذا لا يجوز. نعم. هذا عبادة. نعم. الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا عبادة. نعم. يقول وهل تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الاستعانة غير الاستغاثة، الاستغاثة هي الاستعانة وقت الشدة، وأما الاستعانة فتكون في وقت الرخاء، تستعين بأحد في وقت الرخاء، الاستغاثة أخص من الاستعانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يذبح للضيف ولا يقصد بذلك وجه الله هل يعد فعله من الشرك؟ لا، يعد مباحا، يعد من المباحات، لا ثواب فيه ولا عقاب فيه. نعم. وحفظك الله، يقول بعضهم يقول اذبح لفلان وفلان ما يستاهل هذه الذبيحة، فهل هذا المقصد صحيح؟ يعني انهم يعني يكرموا، قصده اذبح له يعني يكرموا، وفلان لا تكرموا لأنه ما يستحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم عيادة المريض الكافر إذا كان هذا الكافر يقول أخا أو أختا لي؟ لا يزوره إلا بقصد دعوته إلى الإسلام لعله يتوب ويموت على الإسلام. نعم. هذا أجبنا عليه الليلة الماضية. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها طلقت من رجل وهو على الشرك والبدعة وعندها أولاد منه، وهي قد صارت على العقيدة الصحيحة والحمد لله، وتزوجت رجلا آخر على العقيدة الصحيحة. سؤالها إن زوجها الأول يطلب أن يأخذ الأولاد منها، فهل له حق في ذلك؟ الأول ليس زوجا لها، وهي مسلمة وكافر مشرك، ليس زوجا لها، لا يبطل العقد إذا أسلمت تبين منه، إذا أسلمت وهو بقي على الكفر تبين منه، وإن كان عقد عليها وهي مسلمة فالعقد غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما قضية الأولاد والحكم بهم هذه عند المحكمة، لكن لا زواج بين مسلمة وكافر، لا يعقد من جديد ولا يستدام إذا كان قد عقد من قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دعا غير الله فإنه يطلب نفعه فيكون قد أشرك في الربوبية، وبناء على ذلك نقول إن مشركي قريش عندهم شرك في الربوبية؟ اترك هذه الفلسفة، من دعا غير الله فهو مشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة، فالأعظم أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه من آوى محدثا فعليه لعنة الله، سؤاله يقول عائلة محتاجة إلى خادمة، عائلة محتاجة إلى خادمة، فقامت بإيواء خادمة هاربة من كفيلها لتقوم بخدمتهم براتب محدد، هل يدخل هذا الفعل تحت هذا النص من آوى محدثا؟ لا، المحدث المرتد أو الذي عليه حد من الحدود، يقام عليه حد ودفع الناس عنه وإقامة الحد عليه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، أي عليه حد من حدود الله أو مرتد فيمنع إقامة الحد عليه. نعم. وأما قضية الهاربة هذه مسألة نظامية يرجع فيها إلى النظام، نظام الاستقدام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص استأجر محلا تجاريا من المالك فاشترط عليه المالك أنه إذا أراد المستأجر أن يقبل محله ويعطيه لشخص آخر فإنه يأخذ من مبلغ التقبيل 10%، فوافق، فهل يجوز مثل هذا الشرط؟ إذا تمت مدة المستأجر فليس له حق في المكان، يأخذ قشه ويمشي، إلا إن استأجره مدة ثانية ولا يقبل ولا شيء، انتهت مدته. أما إذا كان باقي له مدة له يأجرها، يأجر بقية مدته، وإذا تمت ما له شيء خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ الابتلاء امتحان، وأما البلاء فهو نفس الشيء المكروه. نعم، الشيء المكروه يسمى ابتلاء، يسمى بلاء، وأما الابتلاء فهو فعل من المبتلي، يبتليه بشيء غير مرغوب. نعم. ويقول حفظك الله: وهل الشخص الذي يبتلى مثلا بحرمان الرزق يكون هذا دليلا على أنه عاصٍ لله سبحانه؟ يدعو الله، إذا امتنع عليه شيء من الرزق يدعو الله أن يرزقه، والله قريب مجيب. نعم. وقد يحرم في الحديث، قد يحرم المرء من الرزق بذنب يصيبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قول لو بالنسبة للأمور الماضية؟ بالنسبة للأمور الخير، لو تقال بالنسبة لأمور الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. تمنى فعل الخير، أما لو في غير فعل الخير فلا تجوز، لأنها من عمل تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال شخص لآخر: عليك الله ألا تفعل كذا، أو ألا تقيم وليمة عشاء لي، وفعل الشخص وأقام وليمة العشاء، فهل هذا يمين؟ إذا كان قصد به اليمين فهو يمين، لكن ليس هو صيغة يمين، لم في حروف القسم، ما في حروف القسم، إنما قصده أنه يمتنع عن الذبيحة وعن شيء يكلفه، ما يجري مجرى اليمين، ما فيه حروف القسم حتى يكون فيه كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول القائل: والذي نفسي بيده، عند إرادته اليمين؟ هذا كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم ما يمنع أن يقوله غير الرسول، ما أعلم ما يمنع عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر صاحب كتاب صور من حياة الصحابة أن أبا سفيان رضي الله عنه هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإن كان هذا صحيحا فكيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهو أخوه من الرضاعة؟ هذا دليل على أنه ليس أخوه من الرضاعة، كان الرسول تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، دليل على أن قول أنه أخوه من الرضاعة غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسافر، هنا يقصد أبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول، ما يقصد أبو سفيان بن حرب الذي سأل متوهم، يقصد أبا سفيان بن الحارث، هو أخ للرسول من الرضاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسافر المقيم في المكان، هل له أن يجمع ويقصر؟ إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، له أن يجمع ويقصر، أو كان لا يدري مدة إقامته، أقام لحاجة ولا يدري متى تنقضي، فله أن يجمع ويقصر لأنه باق على سفره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد، ووجد الإمام يصلي العشاء، فدخل معه بنية المغرب، وعندما قام الإمام للرابعة جلس وتشهد وسلم، ثم دخل مع الإمام في الركعة الرابعة على أنها العشاء. لا، ما يقسم الصلاة بين صلاتين، ما يقسم الصلاة الواحدة بين صلاتين، بعضها مغرب وبعضها عشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي والدي وتزوجت والدتي، وزوجها يسكن خارج المملكة ويمر بظروف مادية صعبة، وأنا الآن أعول أمي وإخوتي من أمي وهم معي في البيت نفسه. سؤاله: هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة وأن أدفعها كرسوم للدراسة في المدارس الأهلية؟ ما دمت قائما بنفقتهم وبشأنهم فلا تعطيهم من الزكاة، احتسب الأجر ولا تجعل الزكاة ممكن في كفالتك، لو هم ليسوا في كفالتك وليسوا في بيتك، في بيت آخر وهم محتاجون لا مانع، لكن هم في بيتك تقوم بواجبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد لدينا في الجامعة بعض المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء، وتوجد مذكرات لبعض الدكاترة، لكنها تباع بأسعار غالية جدا فوق طاقة الطلاب. سؤاله: هل يجوز لي أن أشتري هذه المذكرات ثم أقوم بنسخها للطلاب بسعر رمزي لا يكلف إلا سعر النسخ فقط؟ لا يجوز هذا إلا بإذن صاحب المذكرة، لا يجوز أن تصورها وتبيعها إلا بإذن صاحبها، لأن له حقوق عليها. نعم. إذا كان أنه يسمح فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، هل فيها دليل على أن الغيبة من الكبائر؟ إيه نعم، الغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر، فيها خلاف، فيها من يرى أنها من الصغائر، فيها من يرى أنها من الكبائر، والمذهب فيه روايتان عن أحمد، رواية أنها كبيرة ورواية أنها دون الكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر عند كثير من المساجد والجوامع، ينتشر باعة يبيعون بعد الأذان، هل يجوز أن ننكر عليهم وأن ندعوهم إلى الدخول للمسجد وترك البيع؟ إيه نعم، إذا كان البيع يفوت عليهم الصلاة أو بعضها ينكر عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه وتابعه في جميع صلاته، فما حكم صلاته تلك؟ رجل كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، ما انعقدت صلاته، إذا كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، فيعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ يخرج الزرع من الحبة، حبة ميتة والزرع حي، يخرج الفرخ من البيضة، البيضة ميتة والفرخ حي، ويخرج الميت من الحي، قالوا يخرج الكافر من المسلم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.